أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز للنساء صلاة الجنازة؟ نعم، يعني كلهن يصلين، خاصة إذا صلينا مع الناس في مساجدهم، لأنه كما جاء في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن قال: بيوتهن خير لهن. وعائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعني طلبت من الصحابة أن يأتوا به يصلى عليه في المسجد هنا حتى تصلي عليه معهم، وكان قد مات في العقيق غرب المدينة، وكان قصره رضي الله عنه هناك. فكأن الناس استنكروا يعني أن يصلى عليه في المسجد، لأنهم كانوا يصلون عليهم خارج المسجد. فقالت: سبحان الله، سرعان ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء سهل وسهيل رضي الله عنهم أجمعين إلا في هذا المسجد. فهي تقول: تعذر عليهم أن يأتوا به حتى تصلي معهم عليه. فما في شيء، لكن أن تعني الآن الناس يسألون في بعض المدن أن النساء إذا سمعن بجنازة، خاصة في بعض المدن تعرف مساجد بأنه يصلى على الجنائز، فبعض النساء يحرصن على أن ينطلقن ليشاركنا من أجل صلاة الجنازة. هذا الحقيقة فيه نظر، لأنه إذا كان نفس الصلاة المفروضة رغبنا أن لا يحضرنها بل يصلين في بيوتهن، فمن باب أولى. صلاة هي فرض كفاية، وهذا الميت تدعو له الأخت في بيتها، ادعي له، الله يسمعك إن كنت في قعر بيتك أو في المسجد، فادعي بما يفتح الله عليك من الدعاء، وإن شاء الله أنه محل استجابة. أما أن تهرعين وتترك واجباتها وشؤون بيتها وأطفالها وزوجها وأهلها، تنطلق مع كثرة الجنائز في كل يوم ما شاء الله في المدن الكبيرة، هذا ابن عم وهذا ابن خال وهذا جار وهذا كذا، وتصير المسألة ما تكاد تنضبط. فليس من الحكمة وفي نظر أن يقال أنه الأولى والأفضل أن يشاركنا، لا، لكن إذا كان في مسجد بيتها اللي في حيها وعجوز يعني متفرغة للصلاة وصلي عليه في المسجد، أو مثل ما في المسجد النبوي والمسجد الحرام تأتي النساء يصلينا فيصلينا مع الناس، لا إشكال في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أرسلت كلبا للحراسة في بيت لي بعيد عن سكني، ومع الوقت نسيته فذهبت فوجدته ميتا، فماذا علي؟ على كل حال تستغفر الله وتتوب إليه، لأن كونك تنسى هذه البهيمة وتكون قد أوصدت عليها الأبواب ولم تيسر له طعاما ولا شراب، فهذا فيه نوع التقصير وإهمال، فعليك أن تستغفر الله. ثم اقتناؤك الكلب لحراسة بيت، هذا بعض أهل العلم يمنعه، لأن الترخيص في اقتناء الكلب للزراعة الزرع أو للماشية الغنم أو صيد من الكلاب المعلمة. أما البيوت فكثير من أهل العلم لا يقرون أن تكون حراسة في البيوت. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم عمليات الحقن المجهري لمن أنجب بنات ويريد إنجاب الولد، حينما يقوم الطبيب بفصل الحيوانات المنوية المذكرة لحقنها في رحم الزوجة لإنجاب الولد؟ ما أدري، هذه أمور وأمور خطيرة، وأنصح بالحذر منها. كل هذه العمليات التي تتصل بالإنجاب وإطفال الأنابيب ونقل الماء من كذا، كلها عمليات مشوبة وخطيرة، ولا ينبغي، الذي أنصح عدم الإقدام عليها. ومع أن هذه المسألة أيضا ليس عندي تصور واضح عنها. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من بلاد المسلمين يستدلون بوجود قبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذه حجة لهم؟ لا، ليست حجة، لا شك وضع قبر النبي عليه السلام في مسجده بهذه الصفة، هذا خطأ، خطأ من حين ما وقع، والأمر خطير جدا. من حين ما كان من الخليفة الأموي الذي في عهد سليمان بن عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك الذي أدخل حجرته وقبره عليه السلام في المسجد واستنكره الفقهاء فقهاء المدينة وصاحوا وصرخوا، ولكن لم يبال بهم، وكان كما يقول بعض أهل العلم كانت دوافعهم سياسية، لأن آل علي رضي الله عنهم وآل البيت كانوا يجتمعون في بيوت النبي عليه السلام ويلتقون بحكم أنها يعني آثار النبي وجدهم عليه الصلاة والسلام. فنكاية بهم أراد أن يزيل هذه الآثار وأدخلها في المسجد. فعلى كل حال هذا خطأ. كم بعض أهل العلم يتعلل ويقول ما هو في المسجد، هذه مغالطة، هذا نراه رأي العين، رأي العين قبر النبي عليه السلام في المسجد. فلكن نقر ونعترف أن هذا خطأ، نسأل الله أن يتوب علينا. وإلا فورد اللعن، اللعن على اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور أو المساجد كذلك جعلها قبور، هذا أمر خطير. فنسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من يصحح هذا الوضع، من يصحح ويعيده. من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كلاهما كان لهما يعني رأي في هذا، واقترح كل منهما كما بلغنا عن على المسؤولين طريقة لتصحيح الوضع، لكن كأنه لم يلتفت إلى ما عرض، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول حصل عندنا خلاف في الصلاة على الميت داخل المقبرة، فمنهم من قال يصلى عليه، ومنهم من قال يوضع مصلى بجانب المقبرة ليصلى على الأموات. هو إذا كان في مصلى يعني ما يكون في المقبرة ذاتها، يعني لا بد أن يكون في موضع يعني منحرف على المقبرة، وإلا فقد ورد النهي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، كما في حديث أبي مرثد الغنوي، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وأيضا لا تصلوا على القبور، فلا ينبغي. فإذا كان الناس يريدون أن يصلوا عند المقبرة فبعيد، يعني مكان بعيد عن المقبرة، مصلى بجوارها فقط لصلاة الجنازة. أحسن الله إليكم. يقول امرأة مريضة عندما عرفت أنها حامل أسقطت ذلك الجنين في الشهر الأول، أو يقول تخلصت منه، هذا خطأ، خطأ، ما يجوز لها هذا الأمر ولو كان في الشهر الأول. وإن كان بعض الفقهاء يعني يتساهلون في هذا ويقولون يعني إذا كان لم يكتمل يعني 3 أشهر أو تحديدات حددوها، والصحيح أنه متى ما علق يعني في الرحم ولو بأسبوع فلا ولو لم تنفخ فيه الروح، مع أنه ورد أن الروح تنفخ بعد 40 يوم في بعضها، بعد 40 يوم في بعض الأحاديث، فلا يجوز التعرض له. فهذه المرأة عليها أن تتقي الله وتستغفر وتتوب إلى الله، ولا يجوز لها ذلك. والمرض يا شيخ يكون في ضرر يكون عليها؟ المرض عاد في تفصيل، إذا قرر أطباء أن هذا المرض خطر على المرأة ذاتها وأن حياتها معرضة للخطر، فمنهم من يبيح لها، يبيح لها الإسقاط الإجهاض، لكن بتقرير طبيب أو أطباء موثوقين يقررون أن حياتها هي نفسها في خطر، فمنهم من يوخص في مثل هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للنساء زيارة شهداء أحد أو القبور العامة؟ لا ينبغي. في حديث ابن عباس لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والمساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، هذا حديث نص وورد من حديث ابن عباس وحسان وآخرين، وهو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي التساهل في هذا، لا قبور أحد، شهداء أحد رضي الله عنهم، ولا البقيع، ولا أيضا حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهم، ولا أي مقبرة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وضع الطيب قبل ارتداء ملابس الإحرام؟ وضع الطيب إذا كان على البدن المحرم من السنة أن يطيب بدنه، شعر رأسه ولحيته وبدنه، لكن العنق والملابس لا، ما أن تطيب الرداء والإزار، لكن أن تطيب شعرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه كان مفرقه يعني يلمع من المسك الذي تطيب به قبل أن يحرم، حتى إن أثر المسك يعني يبقى يوم يومين ولا يزال. أحسن الله إليكم. يقول: إذا لم يستهل المولود صارخا وعمره 9 أشهر، هل يصلى عليه أم يدفن بدون صلاة؟ هو ورد في الأثر أنه إذا استهل صارخا أخذ أحكام الحي، يعني استهل صارخا ثم مات على إثر ذلك فله أحكام الحي من الميراث وكل ما يتعلق بالأحياء، ومنها أنه يصلى عليه، لكن كأن هذا في كلام أو في ثبوته وصحته. فالذي يظهر أنه حتى ولو سقط ميتا، خاصة إذا يعني تم هذه المدة 8 أشهر 9 أشهر، فالذي يظهر أنه يعني فيما يتصل بالصلاة عليه والعقيقة عنه وتسميته، هذه الأحكام ينبغي أن يقام بها في حقه. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة أمام الإمام؟ لا، هذا يكاد يكون اتفاق بين أهل العلم، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإتمام به لا يتم إلا بأن يسمع ويرى، يراه أو يرى من يراه. ولا شك أن الذين أمام الإمام ما يرون أحد، الإمام والمأمومين كلهم خلفهم. وثم أيضا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ما أثر أن أحدا صلى بين يديه أمامه، ولا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ما كان شيء من هذا القبيل. لكن الفقهاء يعني يقولون حالة الضرورة، إذا كان في حالة ضرورة فمنهم من يرى أنها تجزئ من قبيل الضرورة في حالة الزحام الشديد، فمنهم من يجيزها، وهذا أمر لا ينبغي للسهل في الإنسان وأن يعرض صلاته للبطلان. أحسن الله إليكم. يقول: هل جهاد الخبيث الطاغية طاغية الشام هل يعتبر دفع أم طلب؟ الله أعلم، لكنه مهما كان هو جهاد، وقد يكون من وجه هو جهاد دفع، فهو رجل متسلط ونظامه متسلط على المسلمين، كما هو الشأن في كثير من بلاد الإسلام، يعني هؤلاء الذين يمثلون الكفار بطريقة ما وهم تركة الكفار في البلاد الإسلامية، فهؤلاء يعني زاد شرهم وضلالهم وكفرهم وطغيانهم، وعطلوا الشريعة ونبذوها، نبذوا الكتاب وراء ظهورهم، فهؤلاء ينبغي أن يجاهدوا، فإذا هم أيضا آذوا الناس وصاروا يقاتلون فلا شك أنه طلب ودفع في نفس الوقت. فنسأل الله أن يخلص المسلمين منه ومن أمثاله من الظلمة الطغاة الذين آذوا المسلمين، وأن يعجل لإخواننا بالنصر، وأن يفرحنا جميعا بنصر الإسلام والمسلمين. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. فنسأله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا جميعا بالنصر المحقق العاجل، وأن لا يؤاخذنا ولا إياهم بتقصير أو تفريط. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه سميع مجيب وقوي عزيز قاهر قادر سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.